مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي